169. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله في صفة الصلاة إلى الباب 57 بعد 100، باب صفة السجود، والحديث 96 بعد 800. نعم. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب صفة السجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو التوبة، حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. هذا الحديث الأول: وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، يعني وضع يديه في الأرض في السجود. والاعتماد على الركب بالمرافق، وسيأتي إذا كان كبير في السن ويشق عليه رفع الذراع عن الأرض يعتمد بالمرفق على الركبة، ورفع عجيزته وقال: هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم في لفظ النسائي قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخ، وسيأتي معنى التجخية أي فتح عضديه عن جنبيه وجافاهما. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. اعتدلوا في السجود، يكون سجود معتدل وسجود نشاط وليس سجود تكاسل، ومن ذلك إلقاء الذراع على الأرض، لا تفترش افتراش الكلب. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا شدة المجافاة محمولة على الإمام فقط، على حال الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام أو المنفرد، ولذلك ميمونة ما كانت تراه إلا إماما أو منفردا في بيته، فكان يجافي إذا كان ما بجانب أحد يؤذيه يجافي حتى لو أن بهمة، والبهمة ترى صغيرة ليست كبيرة، البهمة صغار الظان يعني صغيرة، لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يديه لمرت، لكن هذا يكون في حال الإمام والمنفرد. أما المأموم تكون يديه حذو منكبيه أثناء السجود ويجافي فقط، يبعد العضدين عن الجنبين لكن بما لا يؤذي جاره. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. يقول التميمي هذا اللي حدث بالتفسير اسمه أربدة أو أربد، ولا يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق له شيوخ كثر انفرد بهم. المراد أن هذا الحديث محفوظ حتى من غيره، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه، أي أنه لا يلصق العضدين في الجنبين وإنما يفرج وهو مجخن. وكما تقدم قال يقال للرجل جخ إذا فتح العضدين وجافاهما عن الجنبين ورفع بطنه عن الأرض، تسميه العرب مجخن، قد فرج يديه. نعم. نعم. لا، المجافاة فقط، لكن اللي مر انه لو ان بهمة مرت تحت يديه، هذا اذا كان امام او منفرد ما بجانب احد، والبهمة لا تتخيلها كبيرة جدا، البهمة من الصغار. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا احمر بن جزر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له، حتى نأوي له أي نشفق عليه، لأن رجل عليه الصلاة والسلام كبير ما هاجر المدينة إلا بعد 50، ولا يعتمد على شيء من جسده، لا يعتمد لا على الركب ولا على، وإنما يرفع يديه ويرفع ويجافي الأعضاء، فيكون فيه مشقة، لكن هكذا الصلاة تكون فيها إظهار النشاط. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا ابن وهب حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. افتراش الكلب هذا محفوظ النهي عنه، وقول هنا زاد هنا وليضم فخذيه، لكن يقول فيه دراج هذا أبو السمح، وأحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله إلى جري، وهذا منها، فإن رواه عن ابن حجيرة وهو ثقة، فيقول فيه، لكن معناه يضم فخذيه أثناء السجود. نعم. باب الرخصة في ذلك للضرورة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال في هذا الحديث: استعينوا بالركب. يقول وهو أيضا عند الترمذي وأحمد وابن حبان: إذا كان عليهم مشقة مثل كبير أو مريض، بدل ما يلقي ذراعه في الأرض افتراش الكلب، في حل وسط وهو أن يلقي المرفق على الركبة، يستعين بالركبة بدل ما يعتمد بنفسه عليه. هذا كما بوب عليه أبو داود للضرورة، مرض أو كبر أو غيره، وللأصل عدم الإلقاء على الركب. نعم. باب التخصر والإقعاء. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن الصبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. ورد كثيرا النهي عن التخصر في الصلاة وهو وضع اليدين على الخاصرتين، لكن هنا أشار إلى العلة فقال: هذا الصلب في الصلاة. قيل إنه تشبه بالمصلوب، وقيل تشبه بالصليب. الصليب الآن سورة عيسى عليه السلام اللي تصورها النصارى الكفار يصورونه بهذا الشكل، يعني على، ومنه أخذوا الصليب إنه مصلوب. فإما أن يكون إن هذا تشبه بالنصارى وشعارهم وهو الصليب، وإما أنه تشبيه بالمصلوب، فنهي عن التخصر في الصلاة وضع اليدين على الخاصرة، إضافة إلى أنها هيئة ليست جيدة في الصلاة، لا تدل على إقبال ولا وضع اليدين على الخاصرتين. نعم. باب البكاء في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، حدثنا يزيد عن ابن هارون، أخبرنا حماد عن ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. المحفوظ في الحديث الآخر: كأزيز المرجل. كأزيز المرجل هو اللي يكون لها أزيز، وهو القدر إذا غلى. وهنا قال الرحى، والرحى صوتها أيضا يشبه الأزيز، وفي هذا أن عليه الصلاة والسلام كان يكتمه، كان يكتم البكاء ولا يظهره قدر ما يستطيع. نعم. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا هشام عن ابن سعد عن زيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد في قوله لا يسهو فيهما، لا يحدث فيهما نفسه، وأحسن الوضوء وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يجاهد نفسه في عدم الوسوسة وحديث النفس في الصلاة قدر ما يستطيع، وهذا يكون بأسباب. نعم. منها الإقبال على الصلاة والتبكير إليها وعدم التفكير في الدنيا والحديث فيها بعد الأذان حتى لا يتشعب ذهنك. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي ديس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. نعم. يقبل بقلبه ووجهه عليهما، لا يلتفت لا بوجهه ولا بقلبه، الالتفات بالوجه يضعف الإقبال على الصلاة والالتفات بالقلب. نعم. باب الفتح على الإمام في الصلاة. الفتح على الإمام يعني إذا الإمام أخطأ أو نسي يفتح عليه، وهذا عند عامة العلماء إلا أهل الكوفة. الكوفة يقولون أنهم ينهون عن الفتح على الإمام ولا يرونه، ويرون عن ابن مسعود، وأما غالب العلماء وجمهور الناس على أن الإمام إذا أخطأ ونسي يفتح عليه. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى: وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال كنت أراها نسخت. يقول الرجل: كنت أظنها نسخت. وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون في شيء ينسخ قراءته. الشاهد في قوله هل لا أذكرتنيها، ما ذكر إلا بعد الصلاة بالآية. وفي هذا يدل على أن لو سقط من الإمام آية في وسط القراءة أو آيتين ما يضر هذا، نعم، ولا حتى يسجد للسهو، لأن هنا ما سجد للسهو ولا شيء، وقال سواء في التراويح أو في الفريضة. نعم. وقال سليمان: قال حدثنا يحيى بن كثير الأسدي، نعم، حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا هشام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني إنما كلم أبي، يعني أبي هو اللي حافظ، فلما لبس عليه قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ ما منعك أن تفتح لي؟ هنا في فائدة في العلل، شوف في آخر سطرين صفحة 75 يقول أبو حاتم، شوف هنا الآن السند محمد بن شعيب عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم عن أبي، يقول ابن أبو حاتم: دخل هشام بن سعيد أدخل حديث في حديث، كيف؟ قال: نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب هذا الراوي، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، يعني أنه من كلام عروة هكذا مرسل، ورأيت بجنبه يعني تحته حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. قال: فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد عبد الله بن العلاء بن زبر، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. ولذلك هذه الميزة ليست عند المتأخرين، وهو الاطلاع على أصول المحدثين التي يحدثون منها، يعني إذا حدثهم الشيخ قالوا: أرنا كتبك. فأحيانا يحصل مثل هذا، أحيانا يسقط متن وسند فيكون سند حديث لمتن حديث، والذي يقوي عندهم الإشكال أن الناس يروون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وهذا رواه بالذات هذا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن علاء بن زبر عبد الله بن علاء عن سالم عن عبد الله بن عمر، فقال: هذا سند غريب لهذا الحديث، هذا مشهور لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. فلما راجعوا الكتب وجدوا هذا الحديث فوق الحديث هذا، فأدخل حديث في حديث، وهذا يدل على أن علم العلل علم النفيس للغاية وخطير، ولا أحد يتقنه الآن، إنما فقط يمشون على الظواهر. الأوائل إذا شكوا في الحديث قالوا: أرنا كتبك. الآن ما يوجد هذا، الكتب اللي كتبها أثناء الطلب من الشيوخ وهو يحدث بها. نعم. باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن في بالنسبة للأول يقول البغوي في السنة: اختلف الناس فتح على الإمام، فروي عن عثمان بن عمر أنهم لا يرون به بأسا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن ابن مسعود الكراهية في فتح على الإمام ويكرهونها الكوفة. نعم. باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. نعم، هذا الآن أبو داود كفاك مؤونة هذا الحديث. فقال أبو إسحاق السبيعي: ما سمع من الحارث الهمداني الأعور إلا أربعة أحاديث وهذا ليس منها، فيدل على أن الحديث ضعيف، وأبو داود وفى بالشرط، الحديث ضعيف لابد يشير إليه. والذي يروي عن أبي إسحاق يونس ابنه، يونس والد من؟ إسرائيل، والد إسرائيل، والد إسرائيل يروي عن جده كثيرا، ومحمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، وعبد الوهاب بن نجدة شيخ المصنف. نعم. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. نعم، إن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي، فما لم يلتفت فإن الله مقبل عليه، فإذا التفت انصرف الله عنه. لكن في تكملة في بعض الألفاظ، فإذا رجع رجع الله إليه أقبل عليه. وفي حديث يحيى بن زكريا أنه قال إذا صليتم فلا تلتفتوا. أيحب أحدكم إذا تكلم أن يلتفت عنه؟ الله أعلى وأجل. الآن أحدكم إذا تكلم ثم انصرف المقابل عنه، التفت في جواله ولا في كتابه، هو لا يريد هذا الشيء، هذا ليس من أدب المجالسة. فالله أعلى وأجل، الله على جلالته ينصب وجه لوجه المصلي وهو في السماء، فكيف تنصرف عنه إما بوجهك وإلا بقلبك؟ في بعض الآثار يقول يا ابن آدم إلى أين تذهب؟ إلى خير مني؟ هل في الدنيا أو في الوجود خير من الله؟ وين تذهب؟ تلتفت إلى أين؟ لكن الشيطان والنفس وهذا، ولا بد من مجاهدة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سواء التفات بوجهه أو التفات بقلبه، كل اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني يسرقه. ولذلك قد يختلس من صلاتك كلها أو نصفها أو عشرها أو ثمنها، يختلس يسرقه منك، لك التعب ولا تكتب لك إلا ما عقلت منها. فينبغي مجاهدة الشيطان وعدم الاسترسال معه. نعم. باب السجود على الأنف. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة. معنى أبو علي هذا اللؤلؤ اللي يروي عن أبي داود أن عرض عليه، قرأه أبو داود عليهم هذه السنة 4 مرات، 4 عرضات، كل هذا إتقان الحديث، فقال هذا الحديث ما قرأ في العرضة الرابعة. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي على أرنبته وهي أعلى الأنف بعد الصلاة الطين، فدل على أنه يمكن أنفه، وهذا هو عليه عامة العلماء. وإن كان مالك رحمه الله يسهل في الأنف، يعني بمعنى هو لا يأمر برفع الأنف بل يشدد فيه، لكن ما يعيد الصلاة لأجله فيما يروى عنه. وباقي الأئمة يقولون لابد هو من الأعظم السبعة. نعم. باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرف الطاي عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء ثم اتفق اتفقين عثمان ومسدد فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وهذا فيه تشديد، هذا فيه تشديد في رفع النظر إلى السماء أثناء الصلاة، لأن الله ينصب وجهه لك، فلا يرفع النظر فوق في الأعلى، حتى قال تخطف أبصارهم كما في الحديث اللي بعد أيضا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمجانيته. هذا كما بوب أبو داود في النظر في الصلاة، فنظر في أعلام الخميصة، الخميصة ثوب له أعلام، وهذه كانت هدية من أبي جهم اللي خطب فاطمة بنت قيس وهو بن حذيفة بن غانم العدوي من جماعة عمر قرشي رضي الله عنه، لكن أيضا لأن أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ورد الهدية قد يؤثر في المهدي، فقال ردوا له الخميصة واعطونا من عندهم بجانية، والبجانية ليس فيها أعلام، يعني هدية بدل هدية. وهذا فيه أدب في كيفية رد الهدية، أنك تطلب غيرها حتى لا يكون فيه حرج على المهدي. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم، فقيل يا رسول الله الخميسة كانت خيرا من الكردي. لكنه بين السبب. الخميصة خير من الكردي عند الناس، أغلى وأحسن، لكن السبب ما هو؟ أن الخميصة فيها أعلام، والكردي أو الانبجانية ما فيها أعلام، وهو لا يريد شيء يشغله في الصلاة، مثل الخطوط اللي في القبلة، ولا في أرض السجود، ولا في الثياب، ولا. لكن الآن الأمور الله المستعان. نعم. باب الرخصة في ذلك، الرخصة في النظر في الصلاة والالتفات للحاجة. نعم. حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا للحاجة، أرسل فارس يحرس فهو يلتفت إليه، نوع التفات، ينظر في رجوع الفارس. نعم. باب العمل في الصلاة. حدثنا القعنبي، العمل من غير جنسها، العمل في الصلاة من غير جنسها، يعني لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، عمل خارجي، هذا لا بأس به في حدود. نعم. حدثنا القعنبي، حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حمله. حفيدة بنت زينب أمامة، وهذه تزوجها فيما بعد أظن علي بعد ما ماتت فاطمة، لأن هي فاطمة خالتها، هذه أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، قد تكون أمها معذورة وليس عندها أحد يقوم عليها، لأن أمها خديجة متوفية، وقد تكون زينب معذورة مريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرفق الناس بأهله، فخرج إليه في المسجد وهو يحمل أمامه، ويدلهم أيضا على الجواز، يحملها ويصلي بهم، وإذا ركع وضعها وسجد، وإذا قام حملها، فيدل على أن العمل هذا للحاجة لا بأس به. نعم. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. يقول هنا صفحة 83، يقول قرطبي اختلف الناس في تأويل الحديث، فقال ابن قاسم عن مالك أن هذا كان في النافلة، وهذا تأويل بعيد، فإن ظاهر الحديث أنه كان في فريضة، وسبقهم إلى استبعاد ذلك المازري وعياض، وكلهم مالكية، لأن في صحيح مسلم قال رأيت النبي يأم الناس وأمام على عاتقه، وإمامة بالناس في النافلة غير معهودة، وفي حديث أيضا قال ننتظره للصلاة في الظهر والعصر ودعاه بلال، فأكثر الحديث على أنها كانت فريضة. ثم قال إن روى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها، وأيضا هذا مالك روي عن 3 روايات، رواية ابن قاسم أنه قال في النافلة، ورواية أشهب وابن نافع أنه للضرورة، ورواية التنيسي أن الحديث منسوخ ولكن غير صريح، قال مالك من حديث الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا. ثم ذكر أن شارح مسلم قال ادعى المالكية أن هذا الحديث منسوخ وأنه من الخصائص وأنه للضرورة، وكلها دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، وذكر هذا ليظهر الله أعلم عدم النسخ، وأن هذا للحاجة، لا حتى لا يبلغ الضرورة، للحاجة، أنه يجوز العمل في مثل حمل أمامة إذا احتاج إليه. نعم. إيه أما واحد أن يقول أنه شد العمامة قالوا له تحركت، فقال ما شد للعمامة بأكثر من حمل أمامة هو. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي، حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحد. هذه فائدة، هذه كلها فوائد يعلقها أهل الحديث، مخرمة ما سمع من والد إلا حديث واحد، قد يكون هذا أو غيره. نعم. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبول، يعني الباقي وجادة، يعني وجدها وجادة، أما اللي سمع واحد. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا، قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا فيه تصريح أنه كان في صلاة فريضة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمض بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا في عمل، عمل من غير جنسها، قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، هذا عمل. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه، قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل، حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، قال أحمد فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. الباب كان في القبلة، فيكون حركة النبي صلى الله عليه وسلم المشي والرجوع، وهذا أيضا في نافلة لأن كان في بيته ومغلق الباب على زوجته وهو يريد الإطالة في النافلة، لا بأس به، الحمد لله، هذا في سعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.